لأنه ليس من آل محمد. ويجاب عن تشريكه في الخمس بأن مبنى على المناصرة والمؤادة بخلاف الزكاة. فهم لما آذوا بني هاشم وناصروه أعطوا جزاء لفعله من الخمس، ثم زكاة هي شيء آخر. فالصحيح أن بني المطلب يصح دفع الزكاة إليه. قال المؤلف: ولا إلى مواليهما، ولا إلى مواليهما أي وثقائهم أي العبيد الذين أعتقهم بني هاشم أو أعتقهم بني المطلب لا تدفع الزكاة إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مولى القوم طيب فيقوم بجواز دفع الزكاة لبني المطلب، جاز دفع الزكاة لبني طيب. إذا قال قائل: هل هؤلاء كانوا موجودين؟ أعني بني هاشم وبني المطلب، كل منهم موجودون. وقد ذكروا أن من أثبت للنفير نسبا من بني هاشم ملوك اليمن الأئمة الذين انقلت ملكيتهم بثورة الجمهوريين عليهم قريبا، فهم منذ أكثر من ألف سنة يتولون على اليمن، ونسبهم مشهور معروف بأنهم من بني هاشم. ويجب ان يستثنون ايضا ينتمون الى بني هاشم، فمن قال انا من بني هاشم قلنا لا تحل لك الزكاه، لانك من اهل الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ثم قال المؤمن: ولا الى فقيره تحت غني منك، ولا الى فقيره هي صفه للوصول المحذور التقدير، امرأة فقيرة تحت غني منفق. اشترط المؤلف شرطين: ان تكون تحت غني، وان يكون هذا الغني منفقا اي بادرا للنفق فلا تسعى اليه، كانها في الحقيقه غير فقيرة، اذ ان زوجه الذي ينفق عليها قد استغنت به. لكن مما كان نظرنا الى ذات المراه يجعلنا نحكم بفقرها ان هي فقيره ومع ذلك لا تحل لها الزكاه. والعله في هذا ظاهر، انها مستغنيه بانفاق زوجها عليها، فان كانت تحت فقير هما فقيرة وزوجها فقير، هل تحول لها الزكاة؟ نسأل هي تحل، وتحل زوجها أيضا، وتحل لزوجها، لأن الوصف مطابق للعلم. طيب قال: وإذا كان تحت غني من ياري لكنه أبخل من أشقر، فهل تعطى؟ نعم تعطى من الزكاة ونفسية. فإن قال قائل: لماذا لا تقولون له خالد الزوج ارجعيه إلى المحكمة؟ قلنا: لا يكون لها ذلك، لأن هذا يترتب عليه مشاكل، قد تصلي إلى أن يطلقها، قد يفضي إلى أن يطلقها، وهذا ضرر عليها، ودفع حاجتها لهذا لدفع هذا الضرر لا شك أنه مما تأتي به الشريعة. طيب، يقول: ولا إلى فرع وأصل كان هو أصلا له، وأصله من كان هو فرعا له. هذا صحيح. نعم، فرع من هو أصله، من هو أصله، وأصله من هو فرع. نعم، هذا لا يعطي، لا يعطي تصورا لهذا. الأصل هم الآباء والأمهات وإن علم، والفرع هم الأبناء والبنات وإن نسل، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. وعلى هذا فلا يدفع زكاته إلى جدته، لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه، ولا إلى بنته، ولا بنت ابنه، ولا بنت بنته، لأن كل هؤلاء يصير وفروع. والمعنى رحمه الله لم يقيد الأصل والفرع، يعني لم يقل ولا إلى فرع الوارث أو أصله الوارث، فيشمل الوارث وغير الوارث. وعلى هذا فبنت البنت لا يدفع لها زكاته، وأم الأم لا يدفع لها زكاته، وأب الأم لا يدفع له زكاته، وهم المجرمون. لماذا؟ قال لأن الأصل والفرع تجب النفقة عليه بكل حال، إذا كان فقراء وهو غني فإن النفقة واجبة عليه لهما سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. ولكن قال استحقاق الزكاة مقيد بإيش؟ بوصف، مقيد بوصف فقر، مسكن، العمالة، وهكذا. فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أجل الزكاة، ومن ادعى خروجه فعليه الدليل، وليس بمسألة الدليل. ولهذا نقول القول الراجح الصحيح أنه يجوز أن يدفع الزكاة إلى أصله وفرعه ما لم يدفع فيها واجبا عليه. انتبه، صحيح أنه يجوز أن يدفع الزكاة إلى أصله وفرعه، أبيه وأمه وجده وجدته وابنه وبنته، ما لم يسقط بها واجبا عليه، يعني ما لم تجب نفقتهم عليه. فإن وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز أن يدفع الزكاة، لأن ذلك أنه أسقط النفقة عن نفسه. وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقير، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه، فهنا لا يجوز في الزكاة الأب. والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير، الجد يجوز أيضا، يجوز جميعا، لكن لو صاح الأب على ابنه قد تعطي والبعثة إلى العام، تعطي جدك ولا تعطي جدك من زكاتك، وشوف يقول أنا أعطي أبي أنه أكثر من زكاتي من مال الخاص ولا أعطيه من أوساخي، أنا أعطي جد الآن من الأوساخ وأعطي أبي من المال الطاهر. واضح؟ طيب، طيب عنده أم وجد وماله يتسع الإنفاق على الأم فهو ينفق عليه، ولكن لا يتسع الإنفاق على جدته، فهل يجوز أن يؤتيها من الزكاة؟ نعم، المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز. وش نسوي؟ يبقى على زكاة المدين، وهذا ضعيف جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلح، وأنا الآن لا أدفع عن نفسي أو لا أسقط عن نفسي واجبا حتى يقال من حبيت نفسي. طيب، لو كان غنيا ينفق على أبيه وأبوه مستغني إما بنفسه أو بإنفاق ولده، لكن عليه دين يستطيع الولد ان يؤدي الدين، لكن يقول لا اؤديه، انا اريد ان اقضي دين ابي من زكاه، هل يجوز؟ يجوز يجوز. لماذا؟ لانه لا يجوز على الابن وفاء دين ابيه. اللهم إنا إذا كان هذا الدين بسبب النفقة، لأن الأب يحتاج ويشتري في ذمته، فلحقه الدين بشراء مؤونته، ففي هذا الحال نقول لا يجوز أن تقضي دينك بين أبيك من زكاتك، لأن هذا يؤدي إلى أن يضيق الإنسان على أبيه حتى يضطر إلى أن يستدين من النفقة، ثم يقول أبي عليه دين فأقضي دينه من زكاته. فلهذا يقول يجوز أن يقضي الدين عن أبيه وأمه أو ابنه وابنته، بشرط أن لا يكون هذا الدين استدانه من نفقة واجبة على الابن. فإن كان لنفقة واجبة فإن الله يجوزه منه، لأن ذلك يؤدي إلى التحيل على إجاء الأب إلى الإنفاق إلى الاستدامة، ثم بعد ذلك يقضيه من زكاته فيسقط بذلك واجبا واجبا. طيب هنا المثال، رجل أبوه فقير لكنه الابن غني وله زكاة، والابن يلعب يحتاج ويشتري من ذمته لنفقته، فسأل بلا الابن وقال اقضي دينه، فهو لا يقضي دينه من زكاة، لان هذا الدين من لحق الاب بايش؟ بالنفقه، والنفقه واجبه على الابن. اما لو ان الاب لحقه دين بسبب جائحة استحز ماله أو حادث عليه أو ما أشبه ذلك، فهنا يجوز أن يقضي الدين من زكاته، دين أبيه من زكاته، لأنه لا يلزمه وفاء الدين عليه. الشيخ يقال قائل ما أنا مولى القوم، يعني من مثل قول سلمان من عنده، ما معنى هذا من قول يعني لو قال قائل مولى القوم منهم يعني أنه سابع لهم، كقول صلى الله عليه وسلم سلمان من أهل البيت، فنجيب عن ذلك بأن الحديث سبب طلب الإعطاء من الزكاة فمنع من ذلك، وقال إن مولى القوم منهم. الرجل عنده قرابة لا يمكن لا المصاب ولا التصديق، ولكن الأفضلية التقديم كالأفضلية لذوي الأرحام أو ما هو يعني رجل عندها قرابة لكن ليس منها الفرض ولا التصديق، يعني يريد أن ينفق عليه لا يعطيه من الزكاة الأفضلية الأكبر لا أكثر أكثر عليك إذا كان في الأحرز في الحادث سواء وإلا في الأحرز حسب الواحد ما كذب له كذب له النفقة أبا زكاة لا ما لم تجد نفقته عليك ما يصنع بيت المال فقيرة ولكنها ابنته فقيرة ابنته فقيرة وتحت الزوج فقير، هل يعني يجوز أن يعطيها زكاة أو يعطيها من زكاته؟ يعطيها من زكاة، لكن أحسن أن يكون لها الزوج أبعد من الزوج. لأن بني هاشم هم آل العباس وآل جعفر وآل علي وآل الحارث عبد المطلب، أقول تشتري هذا يعني هذا هو اللي بقوا هم اللي بقوا من بني هاشم يعني بطول كل سنة من سنة أبو لهب عن الرسول عليه الصلاة والسلام من بني هاشم لكن يقال انه قطع نسله نسله لا يصل نسله قال عبد الله لكن أبيه من غير بني هاشم فإلى من ينصب مثلا أنا من بنات هاشم أقول إلى من ينصب وأنا عجمي ومن بنات هاشم مثلا إلى من ينصب هل أنت هاشم يعني من بنات هاشم إلى من هاشم لكن لو تزوج هاشمين غير هاشمين لا تزوج حلف هاشمين ولد ابن الاب بالاب ادعوه لابائه نعم لا يزعل لهم لان كلمه منهم تحمل على المعنى المناسب ولا لاحظ ان لا قوله ان سببه طلب الاخ من الزكاه لكن العلم كما ذكرت ستبلغ عن الاخ مازن قول رسول الله يظهر يعني انما هي اوساخ ناس يعني يدعو في بنو هاشم ان يكون ملتزمين بالشريعه وباحكام الشريعه اما اذا كان غير ملتزمين ليس لك لكن هم ملتزمين في الشارع فعل المعاصي او البدع ان كان في المعصيه تكفر او البدع تكفر فهو يصح لا يرضى اصلا لا يرضى من الزكاه لا يحل ان تدفع الزكاه الى كافر مطلقا الا المؤلف ما له غلو نعم احمد افرض لو انا غني لكن اخوي فقير يجوز ان اعطيه بنت تعطي زكاة دعون؟ إذا كان مالك لا يتسألون تقالش يعني مالك يكفيك أن تزوجك وأولادك لكن ما يكفيك أخاك فلا بأس سليم زكاة بيرتدي ما عندي إنسان مين مثل الزكاة وعندي ولا خارة فقيرة يجب أن أعطيهم الزكاة ولا كلها أوديها اللي تتكلم حسب الاتفاق اللي بينهم إذا كان الاتفاق الزميع الزكوات تؤتى بها لهذا الصندوق فالمسلمين على شيء فهو بعث أو في بعث إذا كان مثل الإنسان يجيب من زكاته ما شاء فهم إذا أنه إذا كان لك ضرابة المحق بزكاة بالمركب حاجات أفضل وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يهون ويأتم بمن ينقصه ويأتم بما ينقصها بما ينقصه من نقصه ينقصه ما في الضرابة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما حكم دفع الزكاة إلى بني هاشم محمد لا يجوز ما الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساق الناس ولا هاشم لآل محمد طيب هل في المسألة خلاف؟ إعطاء بالنسبة للزكاة الفريضة ليس بالنسبة للزكاة الفريضة ليس بالنسبة للزكاة الفريضة ليس لا تشوف الإسلام يقاس على أنه يعطون من الزكاة إذا لم يكن خمس تبعا لضرائب يعني استغنى بعض الإعلامية ومنهج الحسنة الدينية ما إذا لم يكن هناك خمس فإنهم يعطون دفعا للضرورة واستثنى بعض العلماء أيضا استثنى آخر الأخ أين استثنى كان في حال بطيء نعم استثنى زكاة الهاشم من الهاشم زكاة الهاشم من الهاشمين مثله فقالوا إنه لا بأس. طيب بعض العلماء استثنى ما إذا كان غازيا أو غارم من أصلاح ذات البيت أو من المؤلف قلوبه يقول لأن الغازي لا يغى لحاجته ولكن الحاجة إليه والغارم من أصلاح ذات البيت كذلك ولا ينتفع بما يعطى بل يعطى لإصلاح ذات البيت والمؤلف لأنه خير له من أن يكون بعيدا عن الإسلام ولكن ظاهر النصوص موجود وعن ابن الله يعطى من ذلك من الزكاة. هل تدفع الزكاة إلى مضطربين؟ لا. من المضطرب؟ هم بني المطلب. بني المطلب. ما صلتهم ببني هاشم؟ اخوان بني عهد. بني عهد. طيب. هل تدفع إلى المضطرب أو لا؟ الزكاة. نعم فيها خلاف بعض العلماء يقول طيب ما حجة القائلين بعدم الشفع إليه؟ نعم بعدم الدفع أنه ليس من أهله حجة القائلين بعدم الدفع أنه ليس من أهله ولذلك لم تدفع إلى بني نوفل وعبد شمس. طيب حجة القائلين بأنها تدفع إليه أنها لا أنها لا تدفع إليهم أنها لا تدفع إليهم هذا التعليل أنها فتح ماذا تقول أنهم ليس من أهلهم هذا إذا قلنا تدفع يقول تدفع بالعلة لأنه لا سمع المحمد وإذا لم تدفع فما الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب وبنو المطلب وما عنده مطلب طيب هذا واحد تعليل لأنهم الذين ناصروا بنو هاشم وكانوا عندما كانوا في الشام هذا تعليل قوله من رسول واحد نعم يلا سليم ومعك الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الخمس مثل ما يعطي بني هاشم تمام فإذا كان يعطيهم من الخمس كما يعطي بني هاشم فهم يحرمون من الزكاة كما يحرم بنو هاشم لكن الصحيح انها تدفع اليهم نصوص ما رسول كان هذا الصحيح أيضا يدخل في هذا يدخل عبد المناف ونوفل فلم يعطى ولكن المراد بالآية إنما هو لمجرد النصر مع الفراغ الدنيا هي من طول من الزكاة لا أنه من طول من الخمس يعني الأدلة إن المصدقات للفقراء والمساكين فأصل فيها بأكبر المطلب هاشمي آفق عبدا يعني دعوة الله آفق عبدا فهل هاشمي آفق عبدا فهل يجوز أن يعطي هذا العتيق من الزكاة؟ لا هل هذا مسلم ومواعيده؟ لا لأنه من موارد بن هاشم تمام طيب الزكاة إلى الأب عبد الله الأحمدي يريد أول كلام المؤلف لا بل لا يجوز دفع الزكاة إلى الأب بكل حال. طيب ما هو قول راجح خالد بن صلاح؟ قول راجح الشيخ أنه إذا كان الوالد فقيرا ويلزم الولد النفقة على والده فلا يعطيه الزكاة. لا نريد قاعدة عامة، احنا ذكرنا حول هذا الموضوع قاعدة عامة. أحسنت. أنه إن أسقط بدفع الزكاة واجبا عليه منه وإلا فلا. طيب وبناء على ذلك يا محمد خزاجي، إذا قضى بها دين على والده ليس سببه النفقة. نعم يجوز لأنه لأنه فقير. لا، لأنه لا يسقط بذلك حقا واجبا عليه، إذ أن قضاء الدين عن الوالد ليس بواجب. طيب يا رسول، إذا كان الابن غني لكن غنيته قليلا تكفي لزوجته وأولاده ولا يستطيع أن ينفق على أبيه، فهل يعطي أباه من الزكاة للنفقة؟ يعطي. لماذا؟ لأن نفقته لا تجب عليه. توافقون على هذا؟ طيب وهكذا نقول في الفرع الذي قال في المؤلف فرع على فرعه، فإن كلام المؤلف يدل على منع دفع الزكاة مطلقا، والصحيح التفصيل سنة تفصيل. ثم قال المؤلف إلى عبد الهادي قال ولا تصح، يعني بدأ دفع الزكاة. قال المؤلف رحمه الله في ابتداء دفع الليلة قال ولا إلى زوج، ولا إلى زوج عبد إجماع، ولا إلى عبد، يعني لا تدفع الزكاة إلى العبد، لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة انتقل ملك الزكاة فورا إلى سيده، فإن مال العبد ملك لسيده، فلا يجوز أن يعطي العبد لأنه لا يملك وملكه لسيده. لكن استثنى من هذا المكاتب، فقد سبق أن المكاتبين من أهل الزكاة داخلون في قوله تعالى وفي الرقاب، فيعطى المكاتب ما يقضي به دين الكتابة. ولكن نسأل، هل المكاتب عبد؟ أجابوه هو عبد حتى يؤدي أفاعته. وأظن المكاتب معلوما لكم هو أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل، فيعطى هذا العبد عليه الصلاة والسلام سيده ما يوفي سيده ليعتق، فهو قبل أن يؤدي عبد. ولهذا جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. واستثنى بعض العلماء أيضا ما إذا كان عاملا على الزكاة فإنه يعطى لعمالته كما لو كان أجيرا، ومعلوم أنه يصح المستأجر العبد من سيده، فيصح أن يجعل عاملا في الزكاة بإذن سيده. إذا يستثنى ذلك مسألتان، المسألة الأولى المكاتب، والثانية العامل لأنه كأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده.

يفرد، لأنه لأن قضاء الدين عن زوجة لا يزن. ثم قال المؤلف: فإن أعطاه لمن ظنه غير أهل فدان أهلا، أو بالعكس فدان أعطاه لمن ظنه غير أهل فدان أهلا لم يجزئه أو لم تجزئه. إن أعطاه لمن ظنه غير أهل فدان أهلا فإنه لا تجزئ، لأنه حين دفعها يعتقد أنها وضعت في غير موضعها، ولأنه مثلها كيف يعطي زكاته إلى شخص يظنه غنيا ثم بعد ذلك يتبين أنه فقير؟ كيف يمكن تجزئ؟ لا تجزئ، لا تجزئ، لأنه حين دفعها يعتقد أنها في غير محل، ولأنه متراهب فلا تجزئه، بهذا واضح. بالعكس أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل فلا تجزئه أيضا، لأن العبرة بما في نفس الأمر لا في غنه، لا بغنه. مثاله: أعطى رجل يظنه غارما فبان عنه بغير غارب، فإنه لا تجزئ. لماذا؟ لأن العبرة من نفس الأمر، يعني في الواقع، والواقع أنه غير أهل. أعطاها لشخص يظنه ابن سبيل فتبين أنه غير ابن سبيل مراه، فإنه لا تجزئ. أعطاها لقريب يظن أنها تجزئ ولكن لا تبين أنه لا يجزئ إعطاؤه لقريب لوجوب الإنفاق عليه، فإنها لا تجزئه. يستثني ذلك مسألة: إلا لغني ظنه فقيرا، إلا لغني ظنه فقيرا فإنه يجزئ. مثل رجل جاء يسأل وعليه علامة الفقر من الثياب الرديئة فأعطيت الناس الزكاة، فلما انصرف عنه جاءني شخص وقال: ما الذي أعطيته؟ الزكاة. قال: هذا أغنى منك، هذا أغنى منك، هذا عنده ملايين، فما حكم الزكاة التي دفعتها؟ تجزئ، لأنه ليس لنا إلا الظاهر. ومثل ذلك أولئك السؤال الذين يأتون إلى طلب مساعدة في مدرسة أو مسجد أو ما أشبه ذلك، ثم نعطيهم بناء على الظاهر لنا ويتبين أنهم على خلاف هذا، فإن ذلك يجزئ. ما هو الدليل؟ الدليل قصة الرجل الذي تصدق ليلة من الليالي، خرج بصدقته فدفعها إلى شخص، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ فقال: الحمد لله على غني، يعني رأى أن هذا مصيبة. ثم خرج مرة أخرى فتصدق فوقعت في يد بغي، البغي هي الزانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية أو على بغي؟ فقال: الحمد لله على غني وعلى زانية. ثم خرج مرة ثالثة فتصدق فوقعت الصدقة في يد السارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على السارق فقال الحمد لله غني وبغي وسارق فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت أما صدقت فقد تقبلت أما الغني فلعله يعني يتذكر ويتصدق ويتعب بما حصل منك وأما السارق فلعله يكتفي بما أعطيته عن السرقة وأما البغي فلعلها تتعفف بما أعطيته عن البغ أو عن البغض فانظر إلى هذا الرجل نيته طيبة وقعت الصدقة في غير ما يريد ولكن حسن نيته صارت مفيدة مقبولة عند الله ونافعة لمن تصدق عليه لمن قال لعله فيها مال الحديث أن الإنسان إذا تصدق على غنيه يظنه فقيرا فإن الصدقة فإن الزكاة تجزي وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا دفعها إلى من يظنه أهلا بعد التحري فبان غير أهل فإنه تجزئه حتى في غير مسألة الغنى عموما قال لأنه اتقى الله ما استطاع ويصعب أن نقول له إن زكاتك لم تقبل مع أنه اجتهد وأن يجتهد أن يخطأ فله أجر وأن يصاب فله أزمان وهذا القول أقرب للصواب أنه إذا دفع لمن يظنه أهلا مع الاجتهاد والتحري فتبين غير أهل فزكاته مجزئة والعلة ما سمعته. طيب إذا جاءك سائل يسأل يقول أعطني من الزكاة ورأيته جلدا قويا فهل تعطيه؟ أما يقول عظه أول عظه أول وصح وقل إن شئت أعطيتك ولا حظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين أتى إليه وسألهم الصدقة فقال فرآهما زوجين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب فإن قال قائل أحوال الناس اليوم فسدت حتى لو وعدته بهذا الكلام لم يكثر فما الجواب؟ الجواب أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فنعده بما وعد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أصر ونحن لا نعلم خلاف ما يدعي فإننا نقيم أما إذا أصر على السؤال ونحن نعلم أنه على خلاف ما يدعي فإننا لا نقيم. طيب ومما يتفرع على هذا الموضوع هل نقول للشخص إذا أعطيناه هذه زكاة أو لا نقول؟ في التفصيل إن كان الرجل يعلم أنه أهل الزكاة وأنه يقبل الزكاة أعطيناه بلا قول لأن قولنا له إنها زكاة فيه غضابة عليه. أما إذا كان إذا كنا لا ندري وفي احتمال ليس من أهل الزكاة فإننا نذكره لأن لا نقع في مشكلة. وكذلك إذا كان لا يقبل الزكاة لأن بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة وإن كان محتاجا فهنا نقول له هذه زكاة. يستحسن بعض العامة أننا إذا علمنا حالا

المؤلف وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فكان أهلا وغير قوله إلا لغني ظنه فقيرا. مستدل السؤال مستدل ما دخل في الحكم لكن قوله أحسن الله إليكم وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فكان أهلا أو بالعكس فحالتها إلا لغني ظنه ما هو العكس العكس إذا أعطاها غير أهل فبنى أهلا لا إذا أعطاها غير أهل فبنى أهلا لا إذا أعطاها من ظنه أهلا فبنى أهلا هذه الأخيرة الاستثناء على الأخيرة على قوله العكس هي التي قوله أو لغني ظنه أخيرا إيه تعود على الأخيرة التي أعطاها لمن يظنه أهلا فبنى غير أهلا الاستثناء على الأخيرة. نعم شيخ مثل غالي يصلح للبيت لأن شيخ كان توجد صدقة التطوع وجب الزكاة هل نعطيه من الزكاة أو نعطيه من صدقة التطوع؟ سؤاله إذا وجد غارم لإصلاح البيت وفي صدقة التطوع أو زكاة هل نعطيه من الزكاة أو نكون نعطيه من صدقة التطوع؟ نقول لا بأس أن نعطيه من الزكاة لأنه مستحق له وصدقة التطوع تكون لغيره. تجزئ لأن على قول الراجح على قول الراجح تجزئ أما على المذهب لا ما في. نعم إذا أعطاها الشخص مظلمه أهلا فبان غير أهلا لأن لا تجزئ لأن الإغراء بما كان واقع في نفس الأمر إذا أعطاها مظلمه غير أهلا فبان أهلا تجزئ لأن هذا أحسنت. هذا يسأل يقول إذا قلنا الغبر بما في نفس الأمر وأعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا فلماذا لا تزني؟ ذكرنا تعليلا هذا الرجل لما أعطاها من ظنه غير أهل هل يعتقد أنها تجزيه الآن؟ لا يعتقد لكن العبرة ما كان لا لكن ما يعتقد معناه ما صح الزكاة ما صح الزكاة. نعم إذا أعطاها لمن ظنه فقيرا فكان من ظنها ظنه من أهلها لا من أهلها فبان غير أهل لها. نعم إلا أعطاها وغني. نعم هو الأصل الأصل أنه إذا أعطاها لغني ظنه فقيرا أن لا تجزئ لكن دل الحديث على أنها تجزئ فهمت؟ نحن نقول دل الحديث على أنها تجزئ فيقاس عليه بقية الأصناف. نعم الشيخ لو قيل بأن الصدقة التي يحث عليها في رمضان هي الصدقة التي لا تكون زكاة الصدقة غير مطلوبة. نعم وذلك لأن الناس الغالب إذا أخروا زكاة إلى رمضان ما يدفعون إلا الواجب و إذا نزل بهذا أن الناس في غير رمضان الفقراء يحتاجون ويدخل الإنفاق في رمضان ما يكون في غيره. نعم. فيبقى أن الحث الوارد وفي صدقة صدقة التطوع، أما صدقة الخلق فهي وقت. نعم. فلا تؤخر ولا تعجل، وهذا الأمر. هو المؤلف يتكلم عن صدقة التطوع. لكن الشيخ أنه المؤلف يتكلم عن صدقة التطوع. ورأيكم في هذا رأينا في هذا أن الزكاة يجب إخراجها وقت وجوبها مثل ما سبق في باب إخراج الزكاة يجب على الفور مع إمكانه ولا تستأخره تأجيلها في رمضان إذا دعت الحاجة لذلك لا بأس لكن تأجيلها في رمضان ربما يفوت به دفع حاجة الفقراء في غير رمضان ولا يسوق هذه الكتب طريق الوقت ذكرنا أن الوقت العصر من الأول من الحجة أفضل من رمضان. نعم بعض العلماء استثنى العدد العام على الزكاة هذا صحيح مع الطائل أن الحكم يضر محل تكون واحد فالمال الذي يأخذه على الزكاة يعود إلى الصحيح. إذا نسألنا بالتعليم العبد إذا كان عاملا من يجوز أن تدفع عليه الزكاة تمي لأنه أجرة إلا أن يأخذ سيده مثل ما لو أجره، مثل لو أجره لعمل بناء أو غيره. نعم. أنا شخص يعني محتاج فقير ويريد أن يقترض عليه دين، يريد أن يقترض بواسطة تورط حتى يسدد هذا الدين، ولكنه يعني قلنا له الزكاة، نريد أن نقيم الزكاة أبدا، وإن يعني قلنا أن هذا مال متوفر ولم نصلح الزكاة قبله. وش قلنا يا جماعة؟ قلنا أهم في الشرح الأول، لكن يعني لا يجزي مطلقا، لكن نحن ربما نقول الغارم لا يشترط تملكه، فيمكن أن نذهب به إلى صاحب الدين ونعطيه بدون أن يشعر بهذا. نعم. شيخ الله يبارك فيك، فضيلة العشر الأول من الحجة، ما يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنه كان هذا ما صوت رمضان. نعم. يقول الله سبحانه، يقول قولكم أو قولنا على أصح الطالب، يقول الصالح قولنا أن الأفضل أن الصدقة في العشر الحجة أفضل، ألا يعارضه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان؟ نعم. هذا يعارض بخط الحديث الآخر الذي ورد في فضل عشر الحجة، يكون أفضل ما أجل ما يكون إلا في هذا، يكون أجل. أجل ما يكون في غير رمضان في رمضان. يعني في عشر الحجة أجل من في عشر رمضان. نعم. كيف؟ نقول لا ورد في عشر الحجة قول والآخر فعل. نعم. سليم. يا نقول من هذه الأشياء، وصلنا الله في القرآن، وجاء قبلها السنة فقط، وهذا جاء قبلها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل الصلاة. نعم. كل الجهل. نعم. نقول فضل في رمضان. جاء في الحديث أن جبريل خلى يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فيمكن أن يقال بأن الجوز مخصوص هنا بشيء معين. لكن الجود في عشر ذي الحجة عام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فضل على الجهاد. نعم. ولا جهاد في سبيل الله قبل الجهاد. هذا هو الظاهر أن يقول جود الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان من فعله، وقول من الأيام عن الصالح من قوله، ويجوز أن يكون في أيام عشر ذي الحجة، يجوز أن لا يكون عنده شيء يجود به بخلاف رمضان. ثم أن في بعض الألفاظ الحديث أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فيكون هذا الجود مخصوصا بهذه الحال. على كل حال القول مقدم على الفعل. انتهى؟ طيب. في زيادة معارضة. نعم. زيادة معارضة فيما قاله بندر، وأن ليالي عشر عشر رمضان، قال بعض العلماء انها افضل لها فضل خاص، وايام عشر ذي الحجه لها فضل خاص. الاغلاق يقول ان عشر ذي الحجه افضل بهذا الشكل، يخرج عشر ليالي من رمضان، وفيها ليله خير. هذه في مثل ايهما افضل؟ ومثل أن يقول أي العمل أفضل في هذا أو في هذا. وما ذكرته ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، قال ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة، وأيام عشر الحجة أفضل، وله كلام آخر بتفضيل عشر الحجة مطلقة، لكن كلام على العمل، العمل في هذه الأيام أفضل من العمل في رمضان. ليلة القدر لا تخاف من قال ليلة القدر، وأمر أن يتصدق بها. في كافي شيء. خلاص. أتوقعكم كافي. كيف؟ أتوقعكم كافي. قل عن كفايته. من الذي تصدق؟ صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. صدق. وتصن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويقسم بما لم تصبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والعالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما تقول في رجل اعطى زكاته لشخص يظنه فقيرا فبان غنيا؟ لا تزكي. يظن فقيرا فبان غنيا تزور مبدأ ويزور. لا يمكن كلام المؤلف، كلام المؤلف يستدل له ولا يستدل لي. نعم. الدليل الحديث تصدق رجل على رجل فقال على غني، فقال الناس تصدق على غني، فقيل له ان صدقتك قد قبلت. طيب لو أعطاها من يظن المسلم فبان كافرا الدلة، أعطاها لمن يظنه مسلما فبان كافرا لا تسلم. نعم. صحيح. ما هو التعليل لكونه لا تزدي على رأي المؤلف؟ يضرب نفس الأمر وقد وقع في عيد محلها فلا تزدي. طيب ما حكم صدقة التطوع؟ نعم استحبة. هل تذكر دليل يدل على استحبابها؟ من القرآن والسنة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. طيب وعموم الإنفاق ما في دليل على الصدقة؟ من القرآن مطلق فلا لا أحد. نعم. وقال تعالى: قل المتصدقين والمتصدقات في آخر الآية. نعم. وكذلك آية المسلمة البارح: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. من السنة رحمن الدليل من السنة على فرض صدقة التطوع. أعطني من المسلم. ها؟ انظر. حديث فيها منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تدخل غرض الله وتدفع منه. طيب صح. هل تختلف فضلا؟ نعم تختلف. مكان وزمان وحالا. مكان وزمان وحالا. طيب مكان مثل الحرمين. طيب زمان هاني كرمضان عشر الحجة. طيب حالا كشدة الحاجة والقرابة أيضا صدق عن قريب أفضل من ذلك. ثم قال مالك رحمه الله تعالى في درس الليلة: قال وتصنّي بالفاضل عن كفايته ومن يمون. تصن أي يسمى أن يكون تصدق بشيء فاضل عن كفايته ومن يمون أي وكفاية من يمون أي من تلزمه مؤونته. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. ابدأ بمن تعول. فدل هذا على أن صدق التطوع تأتي في الدرجة الثانية بعد كفاية من يمينه. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أي عن فاضل غنى. فإن قال قائل ما جواب عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. جهد المقل الجواب ألا منافاه، فإن المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته وكفاية من يمين، وهو خلاف الغني. فإذا تصدق رجل بعشر دراهم وهي الفاضل عن كفايته فقط، وآخر بعشرة دراهم وعنده عشرة ملايين، أيهما أفضل؟ الأول، لأن لا جهد، هذا جهد، وذاك عشرة ريالات بالنسبة لعشرة ملايين ليس بشيء. ما الذي يقابل عشرة ريالات من عشرة ملايين؟ إذا قدرنا من الأول ماله ألف، ألف ريال. فعلى كل حال إذا تأملت الحديثين لم تجد بينهما منافاة، لأن الوعد بجهد المقل ما زاد عن كفايته لكنه ليس ذا غنى واصل. ثم قال ويأثم بما ينقصها. يأثم أي المتصدق بما أي بصدقة تنقص كفايته، بما ينقصها أي ينقص كفايته وكفاية من يمين. ووجه ذلك أنه إذا نقص الواجب أثم، إذا نقص الواجب أثم، فكيف يليق بك أن تترك واجبا وتتصدق بتطوع؟ هذا لا يليق لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا. ابدأ أولا بمتعود، ثم اعلم ايضا ان خير صدقه تتصدق بها على نفسك واهلك، يعني الصدقه على اهلك افضل من الصدقه على الخارج كما جاء في الحديث. فاذا قمت بالواجب في مؤونتك ومؤونه اهلك فانت قائم بواجب وصدقه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا انفق على اهله فهو صدقه بل على نفسه فهي صدقه. وحينئذ نقول انك في الواقع لم تخرج عن مسمى المتصدق اذا انفقت على اهلك على نفسك واهلك. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل الانفاق على الاهل من الصدقه، بل الانفاق على الاهل واجب تثاب عليه اكثر من الثواب على الصدقه على بعيد. وقال بما ينقصها يقرأها بعضكم ينقصها من الرباعي، ولكنها من الثلاثي وهي لازمه ومتعديه، ولازمه ومتعديه، بل تتعدى الاثنين. قال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا، هنا تعدت اثنين الكاف وشيئا. وتقول لازمه كما اذا قلت نقص المال، ومثلها زاد، زاد تستعمل ناقصه تستعمل لازمه ومتعديه، فتقول زاد المال وتقول زادني خيرا. قال الله تعالى فاما الذين امنوا فزادتهم إيمانا، كم وصلت مفعولين. طيب إذا صواب قراءتها أن تقول بما ينقصها. طيب فإن قال قائل كيف تؤثرونه بما ينقصها وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر حينما تصدق بجميع ماله، حينما تصدق بجميع ماله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهله؟ قال تركت له الله ورسوله، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام.

طيب ايش ايش